السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا فهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، اللهم صل وسلم، في كتابه زاد المستقنع في كتاب الظهار، قال: فصل يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن الإنسان إذا ظاهر من زوجته وأراد أن يرجع إليها فإنه قبل أن يمسها يؤدي الكفارة، وهي كما ذكر الله في كتابه عز وجل: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وذلك كله قبل أن يمسها، سواء كان عتقا أو صياما أو إطعام. فلو أنه بدأ الصيام ثم حصل له ما يوجب قطعه اضطرارا، إما أن يكون بدأ في شعبان فدخل عليه رمضان، فلا بد أن يصوم من رمضان لأنه ركن من أركان الإسلام وفرض، ثم بعد رمضان يوم العيد، كل ذلك سيحول بينه وبين التتابع، لكن لأنه عذر شرعي فإنه لا يقطع التتابع من حين ما ينتهي يوم العيد في اليوم الثاني من أيام شوال، يبدأ يستأنف يكمل صومه. وكذلك لو اعترضت له أيام التشريق مع يوم العيد الأضحى 4 أيام، كذلك يفطر لأنه صيامها حرام ثم يستأنف. أو مثلا مرض مرضا شديد ما يستطيع معه الصوم، لو صام لكان عليه خطر، يفطر فإذا وجد قوة وقدرة واصل. أو امرأة عليها يعني أي صيام كفارة مثلا، وصامت للكفارة ثم اعترض لها الحيض أو النفاس، كذلك لا يقطع التتابع، لكن بشرط من حين ما يزول العذر يواصل. أو سافر سفرا اضطراريا كذلك. المهم أنه لا يقطع الصوم متعمد أو متساهل أو محتالا للفطر. فإذا كان الإفطار لأمر اضطراري كما تقدم من الأمثلة فإن ذلك لا يقطع التتابع. نعم. أو ناسيا أو مكرها كذلك، لو كان ناسيا يعني نسيا عليه صوم فأكل وشرب فإن صيامه يكون صحيحا. أو مكره على الإفطار، والإكراه هو الذي يجبر إجبارا لا يستطيع معه التخلص من ظالم معتد ينفذ ما هدده به. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإما دام أنه لم يكن متعمد ولا متهاون، والله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. هذا التكفير بالطعام، كل طعام يقتات ويؤكل في البلد سواء تدفعه للفطرة أم لا، ما دام أنه قوت البلد من أرز، بر، تمر، شعير، ذرة، المهم أنه يعتد به على أنه وجبة وأنه قوت لأهل البلد، فيجوز أن يقدمه كفارة في حالة الإطعام إذا عجز عن العتق والصيام. نعم. ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين. هذا المقدار لكل إنسان، نحن عرفنا أنه 60 مسكين، فلكل مسكين مد من البر، يعني ربع الصاع أو نصف الصاع من غير البر، من شعير أو أرز أو غيره. إذا كان من البر فيكفي ربع الصاع، يقسم الصاع على أربعة. وإذا كان من غير البر فإن الصاع يقسم بين اثنين. نعم. قال: ويجزئ البر ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئ. يعني أن المساكين الذين يعنون بإعطائهم الكفارة هم الفقراء الذين تجوز عليهم ويستحقون الزكاة، الذين يستحقون الزكاة هم المساكين الذين يعطون الكفارة، سواء كفارة يمين أو كفارة ظهار أو أطعم في رمضان أو غير ذلك من الكفارات الواجبة. إذا قيل مسكين فالمسكين هو الذي يستحق الزكاة. وسواء أعطاهم إياه يابسا حبا أو دقيقا، أو صنع طعاما ودعا 60 مسكين وأطعمهم وجبة كاملة، فإن ذلك يجزئ إن شاء الله ولا بأس به، بشرط أن تعلمهم بأن غداءهم أو عشاءهم عندك في اليوم الفلاني أو في الليلة الفلانية، حتى يكونوا مستعدين لتناول الوجبة، ما تأتيهم بغتة فجأة وتناديهم، ربما كانوا قد أكلوا وشبعوا فيجاملون معك ويأتون، وهذا لا يجزئ. كان أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لما كبر سنه وعجز عن الصيام، يعني صيام رمضان، إذا كان آخر ليلة من رمضان صنع جفنة من الثريد، والثريد تعرفون أنه أنفس الأطعمة، وهو الخبز مع اللحم والخضار، صنع جفنة من ثريد تشبع 30 مسكين، فدعا 30 مسكين وأطعمهم إياها، وعلى هذا أيضا يقاس على أن من وجب عليه كفارة، كفارة إطعام، فإما أن تعطيهم وجبة جاهزة على أن يكون عندهم علم بأنك ستعطيهم من أجل أن يأخذوها ويستفيدوا منها فعلا، لا يكونوا قد أكلوا أول ثم هذه لا قيمة لها ولا تكفر عنك، أو تدعوهم كذلك، ويكون الدعوة مسبقة حتى يكون عندهم علم، من أجل أنهم إذا جاءوا أكلوا. نعم. قال: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. النية شرط في جميع العبادات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت الصيام كفارة لا بد أن تنوي ويكون عندك نية من الليل، لأن الصيام واجب وصوم الواجب لا بد أن تكون نيته مبيتة من الليل، بخلاف صوم التطوع فإنك لو لم تنوي إلا في النهار ما دمت أنك لم تتناول شيء من المفطرات. نعم. قال: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. إذا كان المظاهر يكفر بالصيام وبدأ يصوم ثم غلبت عليه نفسه ولم يستطع منعها عن الوقوع على زوجته وهو في حالة الكفارة، وقع عليها ليلا، ومعروف أنه في النهار يبطل الصوم سواء نفلا أو كفارة أو غيره، لكن لو وقع على زوجته في الليل وهو يكفر يصوم فإن التتابع انقطع ويبدأ من جديد. نحن عرفنا فيما مضى أنه لو قطع التتابع لأمر اضطراري، لكن هذا أمر اختياري، جاء مع زوجته والله عز وجل يقول: فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى. فإذا مسها وقضى منها حاجته انقطع التتابع واستأنف من جديد، ولو لم يبق عليه إلا يوم واحد يبدأ من جديد. لكن لو كان له أكثر من زوجة وهو الآن يكفر يصوم عن ظهار من إحدى زوجاته وجامع زوجته الأخرى في الليل، فهذه لا بأس به، لا علاقة لها. إذا جامع زوجته الأخرى التي لم يظاهر منها وجامعها في الليل لا في النهار، فإن هذا لا يقطع التتابع لأنه لا علاقة لها بذلك.